أنتم اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. فيا أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ والله ستبيت في القبر وحدك، وسيباشر التراب خدك، وستنعش الديدان لحمك أو عظمك، وستبقى رهين عملك. فاعتبر بمن مات قبلك، وربي ستندم، وربي ستندم على تفريطك في صلواتك، وستندم على ضياع أوقاتك، ولن ينفعك الندم، ولن ينفعك الندم. في ليل الذنب مضى عمر، صحراء الذل حظاياه، وتعيش الروح به والها أن تنجو ملا ترعاه. والآن تراه تزود من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مهما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم، ستندم إذا رحلت بغير زاد، وستشقى عندما يناديك المناد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي أوصني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. أواه آه أواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. أواه آه أواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. في ليل الذنب مضى عمر، صحراء الذل حظاياه، وتعيش الروح به والها أن تنجو ملا ترعاه. والآن تراه على هوى معترفا بوح النجواه، والآن يرجي صباحا في نور يشرق يهواه. أواه آه أواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. من بعد الران غشى قلبا يكسوه سواد خطاياه، بجنابك يرجو مرحمة ظمآن غفران كماه. أتراه يعود ببغيته؟ أتراه يعود برجواه؟ رباه بجاهك فارحمه، رباه ضعيف رباه. أواه آه أواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. أواه آه أواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه.